السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن مع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، وكتاب مختصر جدا الاختصار الذي فيه لا يفي أبدا بالغرض، فنتوسع بعض التوسع على قدر الحاجة من غير إطالة مملة ولا اختصار مخل. ونحن في أبواب الأطعمة، هنالك المصنف رحمه الله اختصر اختصارا جيدا، وقد قدمنا درسا كمقدمة عن الأطعمة. والدرس اليوم منعقد لبيان بعض صور الأطعمة المحرمة، فأقول ابتداء إن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرم بالدليل، قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قوله: يا أيها الناس كلوا مما، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما استثني بالدليل، وإجمالا قد قال الله تعالى في شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث إجمالا محرمة، وكذا كل مضر يحرم، كل مضر يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فكل خبيث يحرم، وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله، وكل ضار يحرم، وسيأتي أيضا لذلك تفصيل إن شاء الله تعالى. هذا وهذا بعض الوارد في المحرمات. من المحرمات الميتة، من المحرمات الميتة، الميتة محرمة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعنين الآن من الآيات الميتة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله حرم عليكم الميتة، وذكر الحديث. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالإجماع، ويلحق بها ما قطع من البهيمة وهي حية. فالحديث الوارد في ذلك وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن عمل أهل الإسلام عليه. نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكنه حديث ضعيف الإسناد معلول بالإرسال وبغير علة، وبالله التوفيق. لكن انعقد الإجماع على العمل به. يعني مثلا جاء شخص وقطع رجل جاموسة، رجل بقرة، هذه الرجل لما فصلت عن البقرة وهي حية أصبحت ميتة لا يحل أكلها. استثني من العموم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة شيئان أو أشياء. قال رسول الله، قال ابن عمر: والخبر الوارد عن رسول الله في ذلك مرفوعا لا يصح، لكن ثبت موقوفا وله حكم المرفوع. عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان. قول الصحابي أحلت لنا تأخذ حكم الرفع، لأن الذي حلل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورد هذا الحديث كما أسلفت عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، ولكن المرفوع بهذا السياق ضعيف، لكن قول ابن عمر أحلت لنا دون الرفع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صحيح ثابت إلى ابن عمر. ومعلوم أن قول الصحابي أحلت لنا يفيد حكم الرفع. أحلت لنا، حرمت علينا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، كل هذا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميتتان السمك والجراد كلاهما حلال. وأيضا مما يؤيد هذا الاستثناء في شأن السمك قوله صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن ماء البحر، عن ماء البحر والوضوء منه، فقال بإجابة أكثر مما سئل عنه: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك أيد هذا بحديث العنبر إذ خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من المغازي وجاءوا جوعا شديدا، حتى كان أبو عبيدة يرزقهم تجوزا كلغة، يعني يعطيهم التمرة، يعطي كل مجاهد تمرة. فقيل: ما تغني هذه التمرة؟ قالوا: لقد عرفنا قيمتها حين افتقدناها، كان يمصون بعدها النوى. الشاهد أنهم مشوا على هذا صوب البحر، فقذف إليهم البحر بإذن ربه حوتا هائلا عظيما يقال له العنبر، ميتا. فأكلوا منه شهرا وهم 300 شخص، طيلة الشهر يأكلون منه، حتى إنهم كانوا يقترفون من عينه الدسم ويدخلون ينامون فيها عدد ينامون في هذه في العين، ويأخذون الشوكة من الرأس، من عظام الرأس، يصنعونها خيمة ينامون تحتها الشوكة. الشاهد أنهم رجعوا بجزء إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على صنيعه. فالسمك الميت حلال، سمك البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. والجراد كذلك عزز حديث ابن عمر بحديث غزونا، أظن ابن أبي أوفى، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 غزوات أو 9 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد، فأكل الجراد حلال. لعلكم ما رأيتم قوما يأكلون الجراد في بلدكم، لكن هو متبع يشفون الجراد كما يشفون أي سمك الصغير ويفصصونه ويأكلونه. فالمستثنى من الميت السمك والجراد، والمستثنى من الدم سيأتي الحديث عنه بتفصيل إن شاء الله تعالى. فأولى المحرمات من الأطعمة الميتة، إجمالي المحرمات الخبائث والمضر، ما وراء ذلك ففيه تفصيل سيأتي واحدا تبعا للآخر إن شاء الله، ولا نطيل في هذا المقام. فمعي أخي فضيلة الشيخ الطبيب حازم شومان وفقه الله لكل خير، يذكرنا بما يثيبه الله به ويفتح الله عليه ويكون في سجل حسناته، يسعده أن يلقى به ربه بعد درسنا المختصر مع إخواننا، مع أخينا الشيخ محمود أبي زيد حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ محمود وفقه الله لكل خير.